وانحر إن شانئك والأبتر. صدق الله العظيم. اللهم يا ربنا يا واسع المغفرة يا واسع المدد، نسألك يا ربنا أن تشملنا مع المشمولين برحمتك ومغفرتك، ونسألك يا ربنا أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسألك يا ربنا أن تكتب لنا عتقا وبراءة من النار. اللهم إنا نلح عليك في الطلب ونشدد في المسألة بأن تكتبنا من عبادك الفائزين فضلا منك ومنا وكرما يا أرحم الراحمين. ونسألك يا ربنا أن ترزقنا ملازمة القرآن الكريم، ملازمة تلاوته وتدبر معانيه آناء الليل وأطراف النهار، وأن تجعلنا من المداومين على الطاعة في رمضان وبعد رمضان. ونسألك يا ربنا أن تجعلنا من الذين يعبدونك بقدم راسخة في الطاعة، ونسألك يا ربنا المداومة على الطاعة حتى تقبضنا ونحن على الطاعة فتدخلنا في شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.